وعليكم الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد، فقول الله عز وجل في كتابه في سورة النحل من آية 64 لآية 68، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، يعني بفضل الله هذا الكتاب قرآن أنزله الله عز وجل هدى للناس، فكل بعد عن القرآن هو بعد عن الهدى والنور، والداعي إلى الله عز وجل يحتاج في طريقه إلى هذا النور، لابد أن يتفاعل مع القرآن، سواء كان ده بصورة فردية في قيام الليل. ربنا جل جلاله يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى من قيل. ناشئة الليل هي القيل، الصلاة التي تنشأ بالليل، قيل المعاني التي تنشأ بالليل نتيجة القيام بالقرآن، فينتج هذا النور، وهذا يحدث بالليل في الخلوة بعيد عن صخب الناس وانشغال الأسباب، فكان تصبح الأرض نقية، يصبح هذا القلب نقي إذا ابتعد عن الشهوات والشبهات والانشغال بغير وحي من الله عز وجل، فيصبح كالأرض النقية التي تقبل وتنبت. ففي هذه الصورة تعالوا يعني إن شاء الله كده نتأمل في صورة النعم، صورة النحل، نعم الله عز وجل علينا التي ابتدأ الله عز وجل الصورة بإيه. ابتدأ الله عز وجل بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. بعد ذلك أول آية بعد المقدمة: ونزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إذن ففي سورة النعم وسورة يعني في كثير من أقوال العلماء هي سورة النعم لأنها مليئة بالنعم، تفاجأ أن أول نعمة تذكر هي نعمة إنزال الوحي، ثم يأتي بعدها سيل من النعم. فكيف ننظر إلى هذه النعم وهي السنن الكونية التي قدر الله عز وجل، كلها سنن مادية تقدر تشوفها بعينيك، إنزال الماء من السماء، إخراج اللبن من بين فرس ودم، ويعني النحل وكيف أنه يسير ويتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرفون. فهذه آيات كونية مشاهدة نقدر نشوفها، ولكن نستدل منها على في إطار طبعا وما يفهمه الله عز وجل وما يعلمنا ويوحي إلينا، نستدل منها على آيات معنوية، كمثلا كما أن الماء يحيي الأرض بعد موتها، يحيي هذا الوحي الذي ينزله الله عز وجل وينزله على ما يشاء من عباده، يحيي به قلوب العباد بعد موتها، كما يقول الله عز وجل في سورة الحديد: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. هذه الآيات جاءت بعد آية: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم العهد فقست قلوبهم. يعني قسوة القلب دي علاجها إيه بقى؟ هذا الوحي القرآن، ذكر الله عز وجل. ف فتجد الآية اللي بعدها علم أن الله يحيي الأرض بعد موتها. إذن في هذه الآيات الكونية تعالوا نشوف إيه الإسقاطات اللي أنت ممكن تستفيد وتنتفع من هذه الآيات حين تراها في هذا الكون الذي هو كله يدار بمشيئة الله وبأمر من الله عز وجل. هذه المشاهد الكونية كيف ننتفع منها؟ بأن أولا نحمد الله عز وجل على النعم ونحمد الله عز وجل ونذكر هذه النعم، وكذلك ننتفع بآيات معنوية غير مشاهدة ولكن هي مشابهة أو قد تكون مماثلة لهذه الآيات الكونية. سبحان الله، يعني الواحد الذي ينزل من السماء هذا ننتفع به تماما كانتفاعنا بالماء أو أكثر انتفاع. يعني الواحد لو خير بين أن نعوذ بالله يعني يموت عطشانا أو يموت منقطعا عن الوحي لاختار يموت عطشان، لأن ماء الوحي أو انتفاعه بالوحي ده يؤدي إلى أن يعني يحيا حياة طيبة في الدنيا. وكما تأتي الآية في القرآن وفي سورة النحل، من عمل صالحا من ذكر أنثى فلنحيينه حياة طيبة، فيحيا حياة طيبة في الدنيا وكذلك في الآخرة ينفعه نور الله عز وجل. حين يشعر الإنسان أن أنت دلوقتي داخل على شهر القرآن ولا تجد بين ولا تجد في صدرك إلا قطعة حجر، طيب أعمل في قلبي ده؟ مش عارف أتعامل معه إزاي؟ طب أستقبل القرآن إزاي؟ أستقبل الوحي إزاي؟ إذن اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته. اللي قلبه قاسي يا جماعة بسبب كثرة التعرض للشهوات والشبهات وكثرة يعني الدنيا، خلاص بقت القلب قاسي من كثرة تشرب ما في الدنيا. فاعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته، لابد أن أنت يكون عندك يقين أن الذي يحيي هذا القلب هو الله وأنه قادر على ذلك. ولو مش مصدق روح شوف كده حتة أرض ميتة مثلا وشوف لما المطر بينزل عليها إيه اللي بيحصل فيها، مش بس بتحيا دي بتنبت كمان ثمار. فيبقى أنت جواك كده ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يحيي ما في قلبك. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والله يا جماعة الآيات دي لو بس اكتفينا بيها كده فهي كافية إن أنت تاخد قرار دلوقتي إنك تكون من الناس دي. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون لن تصل إلى رحمة إن شاء الله على عمرهم، لن تصل إلى رحمة القرآن إلا بالاستماع والإنصات. مش المقصود بس كمان إن أنت تسمع بتركيز بس، لا مش ده بس المقصود، بل إنك بتبحث عن الحق بتلتمس الهدى وتسأل الله عز وجل في كل سجدة أن يهديك بالقرآن وأن يعلمك القرآن وأن يفهمك القرآن ويرزقك العمل به. هو ده اللي يهتدي بالقرآن. ثم تأتي السنة الأخرى. السنة إحنا قلنا أول سنة كونية هي سنة إنزال الله عز وجل المطر فيحيي به الأرض بعد موته. ثم سنة أخرى يقول الله عز وجل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. طب الآية معناها إيه؟ تفسير أن الله عز وجل أخرج من بين الفرث وهو يعني البول عزكم الله والدم، أخرج من بينهما لبنا خالصا سائغا للشاربين. عملية عجيبة جدا أن أنت تجد أنفع المشروبات هو اللبن يخرج من بين فرث ودم. فربنا سبحانه وتعالى في هذه السنة الكونية كما يقول العلماء نستفيد من السنة الكونية في سنة معنوية، ألا وهي أن الذي تكفل بإخراج اللبن من بين فرث ودم، يعني ما قالناش شيء، ما قالناش إن إحنا اللي هنستخرج هذا اللبن، قال لا هو سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بهذا، ما قالناش اتصرفوا أنتم مثلا وخرجوا اللبن اتصرفوا وإحنا محتاجينه، ولكن تكفل الله عز وجل بخروج بعملية إخراج اللبن، كذلك تكفل الله جل جلاله بوصول الوحي إلينا صافيا خالصا من شياطين الإنس وشياطين الجن. كلنا عارفين الآيات اللي بتتحدث عن خطورة الشياطين. هما كانوا بيحاولوا يسترقوا السماء، وفي سورة الجن وأن وجدنا السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، ليه؟ عشان عملية إنزال الوحي. ومش بس بقى عملية إنزال الوحي، بعد ما الوحي نزل خلاص كمان حفظ الوحي ده من 1400 سنة الله عز وجل تكفل بحفظ هذا القرآن، فلا تجد فيه تحريفا ولا تغييرا. لو كل المصاحف اللي على وجه الأرض النهاردة خلينا نقول مثلا اتمسحت، فأنت بس واحد بس من حفظة القرآن يتكتب في لحظة. شوف في كام حافظ للقرآن، والله ما لك الحمد، يعني في مصر هنا وفي دول كتير تجد الملايين من حفظة القرآن. هذا حفظ الله عز وجل لكتابه، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طب ليه المثال جيب اللبن ده في قول العلماء؟ لأن اللبن ينسب للعلم والفطرة، وده نستدل عليه من حديث الإسراء والمعراج حين خير النبي صلى الله عليه وسلم بين الخمر واللبن فاختار اللبن، فقال له جبريل اخترت الفطرة. وكذلك فطرة الإنسان من المعاني الجميلة أن الله عز وجل يحفظ بفطرة الإنسان النقية، يحفظه من كل الفتن ومن شياطين الإنس والجن أيضا، لأن الفطرة اللي جوه الإنسان دي نور برضه. الله عز وجل يقول فيها سورة النور نور على نور يهدي الله لنوره ما يشاء. بالتالي حتى الأبحاث اللي بيعملها الغربيين اللي هم ملحدين وعلمانيين وكده، تجد الأبحاث بتتعمل على الأطفال الصغيرين إن الفطرة بتقول إن في إله بلا شك 100%، وده بحث موجود في مجلة اللي هي النيتشر دي، وبيقول إن البحث، يعني طبعا احنا مش ده اللي احنا مستنيينه، يعني احنا مش مستنيينه ويقولوا كده عشان نصدق، ولكن سبحان الله كيف يعني يحفظ الله عز وجل بالفطرة النقية اللي عند الأطفال يحفظ المبادئ الأساسية في الكون، أن لهذا الكون إله. فالله عز وجل يحفظ هذا الوحي. فازاي احنا نستفيد من السنن الكونية المشاهدة أن نرى بها سننا معنوية؟ يقول الله عز وجل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. فالتعامل الانتقائي مع القرآن، الآية دي ممكن نستفيد منها سنة معنوية، وهي التعامل الانتقائي مع القرآن. جلة تنبت وتخرج الكلاء والعشب وتنفع. بعض الناس بيتعامل مع الوحي تعامل انتقائي، فبيخرج منه خير أيضا، تتخذون منه إيه؟ سكرا ورزقا حسنا. ولكن يعني مش هنطول في النقطة دي، ولكن المعنى اللي احنا ممكن نخرج بيه معنى معنوي في هذه الآية انك تعامل مع القرآن بشكل كامل، لا تنتقي من كتاب الله عز وجل، لا تأخذ منه وتترك، لابد ايه؟ يقول الله عز وجل يا الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، لا تختار، يعني ما تبقاش ماشي مع حاجة معينة وسايب حاجة تانية. اللي بيتعامل مع القرآن بهذا الانتقاء تعامل خطير جدا. الله عز وجل يقول ادخلوا في السلم كافة، الذي يعني سيركز فقط على آيات الأخلاق مثلا في القرآن ويطرحها فقط للناس، أو مثلا الإعجاز العلمي في القرآن، فده بيقدم للناس خير، يعني هو مش حاجة وحشة طبعا إنه بينتج سكرا ورزقا حسنا، ولكن الذي سيكون كالأرض تامة النقاء فيقبل الوحي كله سيخرج الله عز وجل منه للناس العجب والكلأ الكثير، سيكون نفعه أكثر بكثير. ولذلك يقول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله نجعلنا من الفائزين. فالتعامل الانتقائي مع القرآن. طيب المعنى الآخر أن لابد من العمل بكتاب الله عز وجل. ولذلك في آية بقى في آية النحل التي سميت السورة على يعني اسم هذه على اسم النحل، فاسلكي سبل ربك زللا. فربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون. ازاي ان انت اولا عليك ان تختار بيئه، وهذه البيئه ليست بايه، مش على مزاجك، لابد ان توافق البيئه التي يرتضيها الله عز وجل لك. يعني انت ممكن مثلا ايه تقول انا خلاص انا هختار لنفسي مثلا بيئه معينه، بس البيئه دي على هواك، عشان يعني مثلا انت مثلا في ناس صحابك دول ملتزمين ودول ملتزمين، بس دول مجالسهم بتبقى فيها تسامر اكتر، وممكن على عزوه يكون فيها مثلا غيبه او كذا، فانت بتختار المجالس دي عشان فيها هوا لنفسك، انت بتحب المجلس ده اكتر، حين ان المجلس الاخر مثلا ممكن اقل شويه في السنه ولكن انفع بكتير. فالاختيار ما بيكونش على مزاجنا، الاختيار بيكون بوحي، ان تختار البيئه التي تنشا فيها. اوحى ربك الى النحل، الله عز وجل هو الذي اوحى الى النحل اين تسكن واين يعني تاكل وتنتفع. فلا بد ان ترى نفسك انت كل واحد فينا فين البيئه اللي انت فيها دلوقتي. يا ترى البيئه اللي انا فيها دي هي البيئه اللي ربنا سبحانه وتعالى اراد ان انا اكون موجود فيها، ولا دي اتباع لهوى نفسي؟ وخصوصا يا جماعه احنا رمضان ده شهر التغيير، اختار لنفسك في الشهر ده مين الناس اللي انت هتحيط نفسك بيهم. يا ترى هم اللي هيشجعوك بقى على المسلسلات والاغاني والافلام كل شتى انواع الملهيات اللي بتحصل في هذا الشهر المبارك الذي يعني هو المفروض شهر الزاد، ولا هتختار البيئه اللي تاخد بايديك وتعينك ان انت تبطل بقى المجالس اللي فيها غيبه والمجالس اللي فيها نميمه وهكذا، وتبعد عن مسالك الشياطين وتقترب من الهدى ومن النور ومن الوحي. فلا بد ان تاخذ هذا القرار، يعني كل واحد فينا يشوف هو فين بقى. ربنا سبحانه وتعالى اوحى الى النحل ان تتخذ من اماكن معينه، بس مش كل الاماكن، اماكن معينه هي اللي انت المفروض تكون موجود فيها. هذه من السنن الكونيه التي ننتفع بها. شوف انت بقى ايه، اختار الاماكن الكويسه. طب ليه تختار الاماكن دي؟ تسلكي سبل ربك ظللا، لانك لو اخترت البيئه الصح هتجد أن السبيل مزلل، زللا أي ممهدة، هتجد الطريق سهل جدا. يعني الناس اللي بتشتكي أنه مش عارف يعمل إيه، مش عارف يتحرك، وحس أنه محتار ومش لاقي الصبر بتاعه، مش عارف يشتغل لدين ربنا سبحانه وتعالى، يعرف أن المشكلة في اختيارك للبيئة. لو اخترت البيئة الصح هتجد أن الطريق أصبح مزللا. والمعنى ده مش هنا بس، مش في الآية دي بس، الله عز وجل يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فطريق الدين ميسر لمن خالف هوى نفسه ونهى النفس عن الهوى. فخالف هوى نفسك، ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك ويذلل لك الطريق، فتلاقي نفسك عارف تشتغل. ولكن الأصل دائما هو ايه؟ ان انت يكون ليك ورد، التعامل مع القرآن هو وحي، ثم أسلك سبل ربك. بعد أن تتعامل مع القرآن وتتشرب هذا الوحي، كما تقف النحلة على الزهور فتتشرب منها الرحيق، فابتدي بقى اشتغل وابتدي اتحرك، أسلك سبل الله عز وجل. كل واحد فينا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى ييسر له طريق. واحد يعرف يكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى، واحد يعرف يروح لأسرة فقيرة ويتكفل بهم، واحد يدعو الناس، واحد يتعامل بالأخلاق الحسنة. فكل واحد يعني ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يهديه إلى سبيله، والسبيل واحد هو سبيل الله عز وجل، ولكن لكل واحد فينا إيه؟ الهدي بتاعه والنور بتاعه والوحي بتاعه. ربنا سبحانه وتعالى يهديك إلى طريق الهداية. فلو انت عايز تقيم نفسك، شوف انت تعاملت مع القرآن بطريقة صحيحة ولا لا. يا ترى انت اولا حصلت على الزاد وتفرغت لهذا الوحي في الليل، او في بيئة، في مجلس مثلا جالس في المسجد، او حتى لو نجلس في البيوت او كذا، ثم تزداد بهذا الوحي وقود، ثم تتحرك فاسلكي سبل ربك فتسير مع الصالحين في الطريق. المفترض ان انت تجد طريق الاعمال الصالحه دي ايه؟ زللا، بعد القرآن يصبح الطريق لك سهل مزلم. بعد ما تتبع الوحي، مش تبتعد عن هوى نفسك وتتبع الوحي، تجد الطريق إيه؟ مزلم. يعني الصورة مليئة بالمعاني، ولكن يعني وجب إن إحنا، بما إن إحنا يعني داخلين على شهر رمضان، وجب إن إحنا يعني تكرار المعاني، لأن في الآخر المعاني واضحة والباقي بس هو العمل. الباقي إن إحنا فعلا نبتدي نتحرك، نبتدي نستفيد من هذا الوحي. كل واحد فينا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى جعل بداخله يعني ثمار كثيرة، وكل واحد فينا على إيه؟ كما يقول الله عز وجل كل يعمل على شاكلته. فالله جل جلاله أنزل الوحي لفضل إيه؟ لفضل الخلافات، وجعله هدى وجعله رحمة، ولكن رحمة وهدى لمين؟ لأهل الإيمان. فدي أول آية من الآيات الكونية اللي احنا بنشوفها، زي ما ربنا سبحانه وتعالى أنزل المطر، أنزل الوحي لفضل الخلافة وهدى ورحمة، ولكن لأهل الإيه؟ لأهل الإيمان. مش لكل أنواع يعني المطر لما بينزل، مش كل الأراضي بتثمر. في أراضي بتنزل عليها المطر كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمسك ماء ولا تنبت كلام، يعني لا بتمسك ولا بتين. طيب، والآية الثانية من المشاهد الكونية اللي ممكن نستفيد منها، كما أن الله جل جلاله أنزل ماء من السماء ليحيي الأرض الميتة، فالله جل جلاله أنزل وحيا من السماء ليحيي القلوب المنصتة، في قوله تعالى إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وكذلك الآية الثانية بقى، أن الله جل تكفل برحمته وفضله بحفظ اللبن حتى يصل إلينا، زي ما ربنا صلى الله عليه يقول من بين فخ ودم خالصا سائغا. كذلك تكفل الله جل جلاله بوصول الوحي إلينا من بين استراق الشياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس، ودي نعمة كبيرة جدا من نعم الله عز وجل. والآية الأخيرة في إيه؟ في التعامل مع الوحي. إن بعض الناس بيتعامل مع الوحي تعامل انتقائي، زي ما قلنا ده مش وحش، هو يطلع في الآخر هيستفيد، ولكن مش الاستفادة الكاملة. والمقصد مش ده، المقصد إن أنت تتعامل مع الوحي، تدخل فيه كافة، وتسلم نفسك لكل آيات الله عز وجل، وتكلم الناس عن هذه الآيات، تدعو إلى الله عز وجل بهذه الآيات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا هذا تكليف عني عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تشريف، ولو آية هذا إيه؟ تخفيف. الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى لم يكلفنا بأن احنا لازم نبلغ الناس بكل آيات القرآن، نجد في ذلك مشقة شديدة جدا يعني. ولكن أنت بتبلغ على قدر إيه؟ كل على قدر تشربه وفهمه وعمله. فسبحان الله تجد واحد ممكن تنتفع منه بآية من آيات الله عز وجل من غير حتى ما هو يقول لك الآية، ممكن تتعلم منه خلق مثلا معين هو ما شاء الله حريص عليه ومحافظ عليه، أو تتعلم منه مثلا فعل معين والقرآن يحث على هذا الفعل. لذلك الصحابة بيقولوا إيه؟ تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فالعمل والإيمان هو الأصل، إن أنت يبقى فيه إيمان في قلبك يصدقه وعمل، والعمل ده موافق لما في كتاب الله عز وجل، فلما يأتي يزيدك إيمانا، لما تأتيك الآية تزيدك إيمانا. وكذلك إيه؟ تدخل في السلم كافة، لا تنتقي في التعامل. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكتابه. ختاما نقول إن يعني من أهم الأمور إن الواحد يبتدي من النهاردة إن شاء الله، إن كان إن شاء الله أكيد في ناس بدأت، إن هو يحافظ على وردي. والورد ليه يعني أساليب التعامل، زي ما قلنا من خلال القرآن. أول حاجة بتعملها إنك بتستعيذ قبل أن تدخل على وردك. فتعال نجرب كده النهاردة، نقعد كده في مكان يعني نختلي بالله عز وجل في جوف الليل أو في بدايات الليل أو في أي وقت يتيسر. يعني ساعات الواحد بيقعد يدور على الأمثل فممكن الأمر يروح منه، لا يعني في أقرب فرصة أخلو بربك وحاول تصفي ذهنك تماما من كل مشاغل الدنيا ومن كل ملهيات الدنيا. اقعد في مكان تكون يعني تختلو بكتاب الله عز وجل، وحاول أن تستعيذ بحق، ومعنى الاستعاذة ده يعني يخصص لي يعني كلمة الوحدة، فتستعيذ بالله عز وجل، انك كأن كده في حد بيجري عاوز يعني معاه سلاح مثلا، وانت تجري منه بتفزع الى ملك تقول له الحقني. ترى هتبقى بتستعيذ ازاي؟ لان الشيطان ان ربنا سبحانه يقول ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، وعايز يضلك وعايز يبعدك، ولو معرفش يوقعك في الحرام هيبعدك عن الايه، عن الوحي وعن النور وعن الهدى قدر الاستطاعة. فعملية إنتاج النور دي اللي بتحصل في الليل، إن الأنشأة ليه أشد وطئا وأقوى مقيلة، هي عملية كونية يعني من أهم العمليات، مش بل هي أهم حاجة، هي أهم عملية بتحصل. فلما تيجي تقرأ الورد لابد أن تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ثم يعني تحاول قدر الاستطاعة أن أنت تقرأ بترتيل. كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مترسلا، فلا يعني يعجل في قراءته صلى الله عليه وسلم، ويطيل يعني يمد الآيات مدا، تيجي كده في آخر الآيات تجد فيه مد، لأن ده بيكون أنفع لك في فهم المعاني وكذا. طبعا أهم من ده التفسير، يعني قبل أصلا ما تدخل على صورة معينة لابد يكون فيه شيء من التفسير وشيء من تناول المعاني حتى تنال الانتفاع. ولابد تكون حريص جدا على ده في قبل بدء الشهر، يعني يا ريت لو كل واحد فينا يبدا كده ياخد صوره من الصور اللي هو دايما يعني بيجد فيها صعوبه في فهم معانيها او كذا، ويسمع درس. طبعا من الدروس من انفع الدروس دروس الشيخ احمد عبد المنعم مثلا في تفاسير مجالس القران للكثير من الصور، او كتب التفسير تفسير الميسر او كذا. ابدا من دلوقتي حتى ولو صوره واحده، يعني حتى ولو هتقرر ان انت هتقرا تفسير سوره واحده لحد ما الشهر رمضان يبدا، بحيث لما تيجي السوره دي تسمعها في التراويح وتقراها في قيام الليل تنتفع بها اقصى انتفاع. نسال الله عز وجل ان ينفع. سبحانه وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا.